وخليتها منشغل ببعض الأعمال. وش ما عندنا؟ ما عندنا ما شاء الله. وين؟ اقرا علينا، اقرا علينا. وفي جواز ترك المضيفة لكن مع الضيف. اصبر، ما هو فيه جواز، اعطنا حديث. لأن في رواية تمامة عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم له الطعام ثم أقبل على عمله. إيه. أقبل على عمله ترك. اسم من رواه هذه؟ على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ها؟ ما فهمت؟ ها؟ الله سكت ولا أدري أنا. نعم يا عبد الله. الشيخ أنا أريد أن أعلق على سؤال الأخ الذي كان يقول مثلا كيف يعني اللحوم الذي يأتينا من الخارج ونحن نأكله، بالنسبة لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا هم يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصة معاملات الذبح والأطعمة، فمثلا إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلا أنت في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يكون لا يجعلونه في في في في مكان واحد. مثلا أنا في يوم من الأيام في في في في روما أنا جيت وأخذت طبقات كثيرة وأخذت طبقات وأنا وضعت في طاولة وأكل، وكان من ضمن الطبقات الذي أخذته لحم الخنزير، فجرى واحد بالجري وأخذ الطبقة هذه، قلت له ليش قال لي هذا لحم الخنزير؟ وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عنده ويفرقونه، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري إذا رأوك ويعرفوا بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا بكيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤتوك ولا لهم خنزير ولا أي لهم، يكون يعني في طبع الشرعية الذي ممكن نعرفه يعني هذا. أي نعم، وعلى كل حال كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم يا نعم. حديث عائشة رواه الترمذي إذا أكل أحد فليقل بسم الله. نعم. إذا أكل أحد. أي صح. على الجماعة. أي نعم، هو إحنا قلنا حتى حديث أنس اللي معنا في البخاري قال كلوا أذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قلنا ظاهره أن كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. أي نعم. نعم. باب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لابن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه، فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز

أكلوا جميعا، وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه العاهات. وعلى كل حال هو استنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن نقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا فنعم. نعم يمكن بعضهم مريض ولا ندري عنه. اي العالي ثبت انه كان رمد. نعم يعني مريض. اي ممكن اكل معه. لا علي سأل عنه الرسول قال اين هو يوم الصلاة مو يوم الصلاة. اي فقال اشتك عينيه ما يزره معهم الا المهم فيه احتمال. والمعروف انه اذا وجد احتمال ما يكون استدلال، لكن نعم ان نقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من احد فيه مرض يعني لكثره الجمع. على كل حال او لعل لان البخاري احيانا يسوق الحديث وما فيه شاهد للترجمه، لكن يكون هناك الفاظ اخرى ليست على شرطه. نعم نعم. ما وجه الدلاله عن الايه جواز الأكل بدون إذن؟ نعم. تأكلون بيوتكم وبيوت آبائكم. نعم. ما وجه الدلالة؟ لأن أكل الإنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن، لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرد أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا شحيحا ما يرضى فنعم. خلاص أخذنا ثلاثة. طيب هنا الآباء آباؤكم وأمهاتكم هل يعني نحملها على من يرث عند الأولاد البنات هل يدخلون بيوتكم أو نقول أولاد الأبناء والآباء؟ هي ظاهر العموم، ظاهر العموم، لأن حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة الأم تجب النفقة عليهم. وأم الرضاع لا ما أثبت فيه الرضاع، قلنا لكم مرارا وتكرارا ما أثبت له أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم. باب الخبز. ها هذه إشارة إلى ترجمة البخاري مقرأ يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر تعدلنا هذا الحديث، لكن جماعتي كان بغزوة خيبر يعني احتمال أعرج والمرضى معاه كثيرين. وهذا يقول هي خرجنا إلى خيبر في نفس الحديث. ما نعم. سويد يا شيخ. نعم. سويد بن عمان ترجمت لعله أعمى أو ما أدري. مراجعة يا شيخ. يمكن كلها مراجعة طيبة. وهو النهب والاجتماع على الطعام. ما هو عندنا هذا. عندنا طيب ما هو موجود. نسخة ثانية فيه. ما ولا هو نسخة حتى ما أشار إلى أنها نسخة ثانية. لا ابن حجر أشار نسخة. في رواية المستملي مثبتة هذه. إيه يمكن ما هي ما عندنا. لا ما حاجة ما دام في رواية المستملي ما هي عامة في كل الروايات. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة إيه وهو كذلك هو يقول مرققا هو يقول مرققا بالقاف أليس كذلك؟ ها؟ عندكم بالفاء؟ لا عندنا مرققا بالقاف. ها؟ إيه في كلمات لابد من معرفتها. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. طيب شوفوا اشرحوا لنا هذه الكلمات. هذه الخبز المرقق ما يحتاج الى شرح. ها؟ الخبز اللي يسمونه القرصان. القرصان المعروف هذا. ما اكله. والاكل. واما بقينا عندنا الاكل على الاخوان. نعم. والاكل على الخوان يكسر الخاء المعجمه في اليونينيه وغيرها. وقال في القاموس الخوان الخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرب. والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطقطع عند الأكل. إيش لأنه؟ لئلا يفتقروا إلى التطقطع. التطقطع عند الأكل. أي نعم. زي ايه زي الطبليه مثلا. الله مش سمون عندنا منصه هون. المسلمين يقول لها طبليه. طبليه ايه طبليه هذه اللي تكون انت جالس على الارض ايه وهي تكون ارفع منك على طبليه. لما تكون انت جالس على كرسي هذه منضده اسمها الترابيزه مثلا. ايه نعم. هذا يجلس وين اكل عجب؟ العجب ياكلون على الترابيزات. يعني اذا نقول كانه مثل ما قال تكون رفيعه يبدو واحد ياكل بثمه وهي رفيعه ما يتعطى راسه. ها؟ طاولات. طاولات. هي عرفنا هذه. المهم نسميها طاوله. موجوده. ها؟ موجوده. اي نعم موجوده. نعم. موجوده مثل ما قال عند المترفين. لا لا الان اسطر كبيره هذه. ركبوا لها رجلين من تحتها ثلاث رجلين وصارت صينية يسمونه. لا لا مهم هذه. لا هذا اللي تقول نفس الإناء مرتفع. ما هو نفس الإناء مرتفع. طيب. في نوع ده نوع عند البدو. عندهم يعني نوع يحطون الرز عليه. هذا نفس الإناء. إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام. يعني هالمصات هذه موجودة الآن عندي لكن أغلب ما شفته أنا بالكراسي. لا الطبلية غير ما نعرف الطبلية ولا اللي ما هي الطبلية. المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا إنه يكون الإناء قريبا من فمه. إناء لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام وأصله الطعام نفسه يتخذ بالمسافر. الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والسفرة اسم لما يوضع عليه الطعام. إذا ما استفدنا شيء. ها؟ وأصله الطعام نفسه. لكن الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام. أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم هو اللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب وأصله الطعام نفسه يتخذ المسافر. وبه قال حدثنا إلى أن قال خبزا مرققا. فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصموطة وهي التي أزيلت هذا على الذبح بالماء المسخن. وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المترفين حتى لقي الله. معروف عندنا مش سموه المندى. مندي أين يسلخون بس لأنه إزالة الشعر صعب عليهم. كل الأشياء تسلخ شيء. ها؟ أول شيء يسلخ. لا اللي قال يوخذ الشعر ويبقى الجلد. المندي يوخر حتى الجلد. أنا أقول لك هذا اللي قال الشات المسموطة. أقول مثل المندي، لأن المندي الآن عندنا بس أخرى جلد فقط، وتبقى الشات معلقة جميعا. هذا اللي احنا نفهم منها. وغوزي. ها؟ وغوزي. وغوزي. وش شكله؟ والمندي الغوزي. هذا هو. على كل حال الظاهر ان الشيء المسموط هذا من جنس المندي، بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. اي نعم. نعم في بعد. لا الاسكاف رجل. حتى لقي الله هذا يعرض ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم اكل الكراع وهو لا يؤكل الا مسموطا. وبه قال حدثنا إلى أن قال سكرجة. سكرجة دان سكرجة سكرجة سكرجة. أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، لضم السين المهملة والكاف، وفي اليونانية بسكر الكاف والراء مشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء. وبه جزم التوربتشي قيل هي قصاع كبير، قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق. كانت العجم تستعملها في الكوامخ وما أشبهها من الجوار الشنات عن النوائب حول الأطعمة للهضم. طيب حتى عن الكوامخ وش كانت العجم تستعملها في الكوامخ. ايه هذه كلها ظهر لغات عجمية. ايه الظاهر انها لغات عجمية. ايه هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالسلة ونحوها. ايه هذا قل يا صحافة صغار. طيب اللي يظهر والله اعلم ان انس بعد الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف، وأخبر أن الرسول هذا يعني المعنى العام، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا. ولا شك أنه كلما حصلت البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها، حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة، نعم، أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في الترف والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم وليد. هل يجوز له أن يتقصد هذه البساطة من باب التقرب؟ إيه نعم يجوز له من التواضع. وقد ورد في حديث فضل من ترك رفيعة الثياب تواضعا لله. إيه نعم نعم. على هذا التفسير أن أنس رأى أناس أتوا بأشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عنها، أما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الأشياء؟ نعم. فلا نعلم هل ينهى عنها من يسكت عنها على حسب العرف؟ لا نحن ما نمنع لكن نفر الناس منها. أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء إمعان في الترف، وأن هذا أمر ما ينبغي. نعم. ليس الشيخ بالتصبب الأكل على الطاولة عشان شباب الكتاب؟ بمن؟ أهل الكتاب. حتى إذا لو كان أصله من أهل الكتاب أو من العجم فما دام صار عادة الناس التشبه. كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول، كل شيء علته التشبه، إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زال الحكم. ولو كان الأصل ما دام هو محرم لعينه، ما دام العلة هي التشبه، فإذا شاع في الناس واستوى في استعماله الكفار والمسلمون زال الحكم لزوال العلة، إلا إذا كان الشيء محرما لذاته، كانت الذهب مثلا ولباس الحرير صار حرام مطلقا. حدثنا أبو مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأمطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم، وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نقط